يا عمري واللي مشغول بمين، وصلت لفين يا قمري بعليك السرحانين، يا أغلى الناس يا عمري واللي مشغول بمين، وصلت لفين يا قمري بعليك السرحانين. بناديلك بناديلك وارجع تاني اناديلك، ما انتش سامعني ليه، ومعايا معايا معايا معايا ومش ويايا، من شغلك عني ايه. بناديلك بناديلك وارجع تاني اناديلك، ما انتش سامعني حكايتك حكاية.